فضيلة الشيخ، إذا غاب قرص الشمس وراء الجبال وشوهد الصرار جهة الغروب وليس الإحمرار، هل يحكم بكون الشمس قد غربت؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الغروب لا يحكم به إلا بدليلين. الدليل الأول السقوط لقرص الشمس كلية بحيث يحتجب عن مستوى الأرض، وهذا كثيرا ما يقع في الصحاري ونحوها. والصورة الثانية أن يدخل في الحجاب وكأنه قد سبق سقوطه من على وجه الأرض، وهذا كثيرا ما يقع في بعض الفصول، خاصة في المناطق التي يكون الجو فيها معتدلا فلا يوجد الضباب ونحوه مما يحول دون الرؤية، فيكون الحجاب فيها واضحا وكأن الشمس دخلت في شيء في داخل كبد السماء في داخل السماء وتوارت به. والأصل فيها في المغيب أنها تتوارى بالحجاب، ولكنها في بعض الأحيان كأنها تسقط وترى قرصها ينزل عن البصر في مستوى الأرض تدريجيا حتى يصل إلى نصف الشمس، ثم ترى لم يبقى إلا ثلثها، ثم لم يبقى إلا ربعها، ثم تتوارى كلية. فإذا حصلت إحدى هاتين العلامتين اعتبر بها. وأما في المناطق الجبال التي فيها جبال جهة الغروب، فهذه ذكر العلماء أنه يصعب فيها التقدير. وأما في زماننا فالحمد لله مع وجود الآلات ووجود الحساب فالأمر الحمد لله يسير، ويسر الله كثيرا على العباد بوجود هذه الآلات. وأما بالنسبة للحكم فإنك تبني على غالب الظن، فلو كان الإنسان في منطقة جبلية فهناك دليل، خاصة إذا كانت السماء صحوا، والدليل هذا يكون بالشفق وهي الحمرة التي تكون بعد الغروب، فإن الشفق له أمارة واضحة، وحمرة الشفق ليست كحمرة الشعاع الذي يكون في الأصيل، فإن حمرة الأصيل تكون أشبه باللون الأحمر المخلوط بالصفرة، ولكن حمرة الشفق حمرة واضحة، إما أن تكون شديدة الاحمرار أو تكون حمرة مخلوطة بالبياض. وهذا لا شك أنه مع التجربة ومع كثرة الممارسة والنظر وإدمان ذلك ومتابعته تكون ملاحظة الإنسان دقيقة. أما إذا كان الإنسان يريد أن يعرف ذلك بالمرة والمرتين فهذا صعب وعسير، والفصول تختلف والشمس تختلف في بعض الأحيان، يعني في الصيف يكون لها وضع غير وضع الشتاء وغير وضع الربيع وغير وضع الخريف، فسبحان من قدر الأشياء ودبرها وصرفها بعلمه وحكمته، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.